فضل الشيخ، هذه مجموعة من الرسائل، نبدأها برسالة محمد محمود فيالة من المنصورة بجمهورية مصر العربية. يقول في رسالته: توفي رجل مسلم في وقت بعد أذان العشاء، فقال أناس سوف ندفن المتوفى في الصباح، وقال أناس لازم ندفن دلوقت والآن، فهل إذا بات المتوفى في البيت يحاسب مكانه، وهل يحاسب في القبر، وهل تكون الجنازة الصامتة، أم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أثناء تشييع الجنازة؟ أفيدوني أفادكم الله ووفقكم الله لخدمة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فما سألت عنه يا أخ محمد فيالة عن موضوع الجنازة والمتوفى الذي توفي بالعشاء وموضوع دفنه، أنت تسأل هل تكون الجنازة صامتة أو يحصل معها كلام التهليل والتكبير لا إله إلا محمد رسول الله؟ والجواب في هذا أن السنة عدم رفع الكلام مع الجنازة، لأن ذلك الموقف موقف هيبة واستشعار للرحيل من هذه الدنيا، فينبغي للحامل الجنازة وتابعها أن لا يرفع صوته، لأن هذا لم يذكر عن سلف هذه الأمة، والخير هو ما سار عليه سلف الأمة مع النبي عليه الصلاة والتسليم وما سار عليه صحابته بعده. ولا أعرف أن أحدا من السلف كان إذا توفي المتوفى وحمل على الجنازة يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فليسعنا ما وسعهم. وأما ما يتعلق بمحاسبة الشخص في مكانه أو في القبر أو ما إلى ذلك، فهذه من الأمور التي لا تفيد السائل فائدة دينية أو علمية. والحساب أو حساب القبر أو عذاب القبر، إنما هذه من الأمور التي استأثر الله بعلم تفصيلها. وأما أن الإنسان يحاسب في قبره ويعذب على جرائمه، فقد ثبت في ذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله. طيب شيخ صالح، بالنسبة لتأخير دفن الجنازة، هل تترك للصباح أم تدفن بعد العشاء الآخرة؟ إن دفنوها بعد العشاء الآخرة جاز، والتأخير إلى الصباح ولا سيما إذا أرادوا الحصول على أكبر عدد من المصلين فإن ذلك لا مانع منه. وكثيرا ما يؤخر دفن الجنازة في مثل هذا الوقت إلى الصباح، لأن توفر العدد الكثير للصلاة على الجنازة أكثر حصولا في صلاة الفجر أو في النهار منه في الليل. نعم. وبالله. هذه رسالة من علي سليم العيسي من القنفدة، يقول: ولد عمي قد تزوج حرمة وله أخ، وهذه الحرمة قد رضعت مع أخوه الصغير، يعني مع أخيه الصغير من أمه، هل تحل له أم يكون عليه ذنب؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله، والصلاة على رسول الله، وبعد. إذا كان أخو الزوج أخ له من أمه ورضعت هذه المرأة مع أخيه الصغير 5 رضعات معلومات، فإنها تكون أختا للزوج من الرضاع، ويتعين عليه مفارقتها لأنها أخته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضاع معه أو مع أخ أكبر منه أو أصغر منه. إذا كان اللبن لأمهما أو لبن أبيهما أو لبن أبيهما وأمهما معا، أي لو رضعت من زوجة لأبيه فإنها أخته من الرضاع من الأب، أو رضعت من أمه من زوج غير أبيه فإنها تكون أخته من الرضاعة من الأم. والشاهد أن الرضاع إذا بلغ 5 رضعات معلومات ثبتت المحرمية، وما دون ذلك لا يثبت الحرمة. وبالله التوفيق. هذه أيضا رسالة تتحدث أو تسأل عن الرضاعة أيضا. يقول مرسل هذه الرسالة من الجمهورية العراقية، رفعت محمد زين العابدين أو لياد محمد رفعت، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني شاب تقدمت إلى خطبة بنت خالتي، وذكرتني خالتي بأنها أرضعتني في إحدى الليالي مع إحدى بناتها عندما كانت أمي مريضة في تلك الليلة فقط، وتقول بأنها أرضعتني في تلك الليالي من مرتين أو ثلاث مرات، أما والدتي فتقول أنها أرضعتك مرتين، فاختلف لي الجواب من السادة فضيلة العلماء عندنا ومن الكتب التي اطلعت عليها، فعلماؤنا يميلون إلى رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ويقولون إن قليل الرضاع وكثير حرام، ولا يخوضون في هذه المسألة أكثر من هذا خشية الوقوع في الخطيئة. ويذكر لي القسم الآخر رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك أو في تلك المسألة والتي تجيز الزواج، وأرشدني آخرون بأن علماء الأزهر في مصر يفتون بالرأي الشافعي ويجيزون الزواج إلى خمس مرات مشبعات، وكما جاء في كتب من علماء الأزهر، وأطلب من سماحتكم مدى صحة الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الموضوع، وهل المذكور في الحديث الشريف لا يحرم المصة ولا المصتان، مقصود بها مصة واحدة أم مقصود بمرة مشبعة كاملة، ولكم الأجر إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله وآله وبعد. فسؤالك أو ما عرضت عن موضوع الرضاع وما قيل لك من أن مجرد الرضاع محرم، وما أشرت إليه من ما نسبته إلى بعض العلماء أو العلماء في بلدك، وما يتعلق بمن سألت من علماء الأزهر وترغب الجواب، نفيدك أنه ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وثبت عنه أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. لا. ولورود هذه الأحاديث وأمثالها اختلف العلماء في المحرم من الرضاع مقداره، فذهب البعض بأن أي قدر من الرضاع يصل إلى جوف الطفل يحرم، لإطلاق حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاعة وإن قلت يصدق عليها أنها رضاعة، هذا في رأي من يقول بعدم التحديد، وقائل يقول استنادا إلى هذا الحديث، وقائل يقول إن الثلاث المصات يحرمنا لأن هذا يفهم من حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهوم منطوقه أن هذا لا يحرم، ومفهومه أن ما زاد على ذلك يحرم، فيجعل التحريم ابتداء من ثلاث رضعات أو ثلاث إملاجات. والقول الثالث الذي يقول إنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ما ثبت ذلك من حديث عائشة في الصحيح، والذي أرجحه واختاره الحنابلة وعدد كبير من أهل العلم أن الذي يحرم أو ينشر الحرمة هو خمس رضعات معلومات يعني متيقنات. نعم. فإذا رضعت الطفل رضع الطفل من فتاة أو فتى خمس رضعات معلومات من المرأة في سن الرضاع التي هي الحولين، ثبتت المحرمية، وحرم على الراضع أن يتزوج من أولاد المرضعة أو زوجها ولو كان من غيرها. فإذا كانت هذه الفتاة التي تريد زواجها لم يحصل التراضع أو رضاعك من أمها أي التي هي خالتك إلا مرة أو مرتين، فلا محرمية في ذلك. وقد أوضحت لك المسألة على قدر ما يسمح به الوقت في مثل هذا الموقف، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة من مقدمها شرف مطلق العتيبي، يقول: فضيلة الشيخ، أفدني أفادك الله بحسن إفادته بإجابة سؤالي هذا، إنني قد حرمت الشيشة على نفسي وقلت اللهم إنني محرمها على نفسي وبعد يوم شربتها، وأريد من فضيلتكم أن تخبروني ما الذي يلزمني لأكفر عن خطيئتي. بسم الله والصلاة على رسول الله وبركاته. أنت في الحقيقة في نظري أنك حرمت شيئا محرما عليك، لأن الشيشة ليست من الطيبات، وإن استلذها بعض من يتناولها، لأن ميزان التحليل والتحريم ليس التلذذ أو الميل إلى الشراب ونحوه، لا، فهي ليست من طيبات المشارب، وتحريمك إياها إنما هو وصف لها المحرمية، وهي في نظري محرمة بدون وصف. لكن لو أن إنسانا حرم طعاما مباحا عليه، حرمه على نفسه ثم عاد فأكله، أو شرابا مباحا له فحرمه على نفسه ثم عاد وشرب منه، الحكم في هذا أن عليه كفارة يمين، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لمن عقد يمينا أن إذا حلف أن يكفر عن يمينه بكفارة اليمين المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي على التخير إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا ما وجد الإنسان الحالف الذي حنث هذه الكفارة انتقل منها إلى الصوم. نعم. وكثير من الناس يتصور أن الصوم هو الواجب فيحلف، فإذا حنث في يمينه أي قطع يمينه ذهب يصوم مع قدرته على التكفير بغير الصيام. والصحيح أو الصواب أنه لا يصار إلى الصيام إلا عند العجز عن الكفارة التي هي إطعام 10 مساكين، وقد فصل العلماء نوعا أو مقدار الإطعام بأنه نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر، أي أن الصاع من البر يكفي 4، فكفارة اليمين صاعان ونصف الصاع، وهي بالوزن الصاع بمقدار 3 كيلو تقريبا، الصاعان 6 كيلو، والنصف كيلو نصف يكون من حيث من البر 7.5 كيلو، إذا وصلت 8 فهو محتاط، ومن غير البر 15 كيلو بالوزن تكفي لكفارة اليمين، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. هذه الرسالة من أحد السادة الذين يراسلون البرنامج كثيرا، يقول مرسلها يحيى محمد جايد غزواني من بلاد بلغازي، يقول فيه بعض الأخوة عندهم كثير من الأغنام والأبقار، وإني أشاهد الكثير منهم يقطعون من آذان هذه الأبقار والأغنام، فما الذي يقال لمثل هؤلاء حفظكم الله؟ لا ينبغي للمسلم أن يقطع أن يعذب الحيوان بقطع شيء من أطرافه أو آذانه، لأن ذلك من التمثيل وتعذيب الحيوان، والله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده أن يعذب الحيوان. وإذا أريد الوسم فيمكن أن يسم بالطريقة التي لا تكون فيها تشويها للخلقة، لأن قطع الآذان أيضا مما يمنع إجزاء الماشية في الأضاحي وهدايا الحجاج والإجزاء في العقيقة، فيفسد ماشيته مع ما يعذبها أو ينالها من العذاب. ينبغي المسلم أن يترك ماشيته على هيئتها التي خلقها الله عليها، وبإمكانه أن يسمها الوسم الذي يعلمها لنفسه، يجعل عليها علامة يعرفها به دون أن يؤذيها ويبتك آذانها، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردت من أحد الأخوة الذين يدرسون في الخارج، يقول المرسل أخوكم يا ميم نون الرياض شركة الجفالي شؤون الموظفين، طبعا هو ذكر اسمه لكن يقول أؤثر عدم ذكر اسمي، يقول في رسالته كنت قبل فترة أدرس في أحد الدول الأوروبية، واستأجرت منزل لي ولعائلتي، وطلب مني مكتب العقار مبلغ 300 جنيه استرليني مقابل تأمين للمنزل، وبعد أن سلمت له المنزل أعطاني مبلغ 305 جنيهات استرليني، وكنت وقتها مستعجلا للسفر، وبعد أن وصلت للمملكة تذكرت المبلغ الذي أعطاني هذا الرجل، فسألت بعض الزملاء عن هذه الزيادة فأفادوا أنها مقابل استثمار المبلغ، أي بمعنى أصح ربح للمبلغ، وأظن أن هذا المبلغ ربا صريح، وأسأل الآن ماذا أعمل بهذا المبلغ الزائد؟ هل أتصدق به أم ماذا أعمل به؟ أفتوني جزاكم الله خير، حيث أن هذا المبلغ دخل مالي وأظن أنه ليس فيه حق، وقد أقلق راحتي علما بأن هذا الشخص غير مسلم، هل في ذمتي شيء؟ هل أكفر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أولا نشكر هذا السائل على اهتمامه بتخليص نفسه من أكل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن أكل الربا من أعظم ما يفسد على الإنسان حياته، وذكر الله الذين يأكلون الربا وصفهم بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا الرجل جزاه الله أحسن الجزاء، استبرأ لدينه وعرضه وحرص على الابتعاد عما حرم الله عليه. نعم. وهذا المبلغ الزائد الذي قبضته دون علمك زائدا على جنيهاتك لا يحل لك أن تأكله، لكن ما دمت قد قبضته فيجوز لك أن تضعه في أي عمل من وجوه البر تخلصا منه، ولا إثم عليك في ذلك. وأما القصد وإن لم يكن واردا في السؤال للاكتساب من الربا من أجل إنفاق هذا الكسب في وجوه البر، فإن هذا من الأمور المحرمة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد الكسب الحرام ليتقدم به في صدقات لوجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن الرسول طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق. أحسنتم.